الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغه، نعم، من هذه السنة التي هي السنة الثانية من الهجرة، من هجرته صلى الله عليه وسلم، نعم، بلغه صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام، فندب للخروج إليها ولم يحتفل لها، لأنه خرج مسرعا في 318 رجلا. نعم، وأخبرهم أنه سيذهب يعترض العير، ولما بلغه الخبر في مرور العير عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه، ومنهم بعيد أو ما هم قريب أو مشهور ما أمده يروح معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في الذهاب، فالذين كانوا قريبين وسريعين تجهزوا ومشوا مع صلى الله عليه وسلم مخافة تفوتهم العير مثل ما فاتتهم فيما سبق في غزوة الأبوة وغيره، وسرية أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه وسرية حمزة رضي الله عنه فاتهم، فهم في هذا أسرع صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تفوتهم العير. نعم، وكان الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم 318، قيل 13 وقيل 14، لأنه خرج مسرعا في 318 رجلا معهم فرسان على 70 بعيرا. نعم، 300 كل أربعة على بعير، كل أربعة لهم بعير، والخيل ما معهم إلا فرسين فقط، لأنهم في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام في حالة ضعف وفي حالة قلة من الظهر وقلة من المال، فهذه أعظم غزوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهم 318 ومعهم 70 بعير فقط، كل أربع يتعاقبون على بعير واحد، ولا معهم من الخير إلا فرسين. ولكن بعد ذلك، بعد سنوات قليلة، ماذا كان بعد أقل من 7 سنوات وعليه الصلاة والسلام، يعني قريب من 6 سنوات فتح مكة، الجيش الذي معه أكثر من 10,000، نعم، معهم فرسان على 70 بعيرا يعتقبونها، وبلغ الصريخ مكة فخرجوا كما قال تعالى بطرا ورئاء، بطرا ورئاء الناس، نعم، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. نعم، لما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ببعض أصحابه إلى عيرهم، فلما بلغهم ذلك اشتدوا واشتد الأمر عليهم، وصرخ الصريخ لأهل مكة كلهم، فلم يتخلف منهم أحد. نعم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. نعم، فجمعهم الله على غير ميعاد، كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون ثم استشارهم ثالثا، ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فتكلم بكلامه المشهور، وقال المقداد كلامه المشهور، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه. نعم، لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بدر وعلم أن العير فاتته، قريش جاءوا فاجتمعه وقريش والعير، لما سمع أبو سفيان وكان هو رئيس العير، كانت العير معه، لما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام غير طريقه، كان متجه مع الطريق الذي يمر على بدر، ولما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام عدل بهم ذات اليمين، فذهب مع الساحل وأخذ ساحل البحر وأسرع بالعير حتى فات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهؤلاء قريش أتوا أيضا ظنا أن أبو سفيان مع هذا، فاجتمعوا في بدر كل منهم ما يدري عن الثاني، فجمعهم الله في ذلك الموطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في الجهة لجهة المدينة، وهؤلاء في الجهة الأخرى، وكلهم في وادي بدر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الله من الحكمة شاور أصحابه وأخبرهم بما حصل وقال الآن قريش أتت للقتال فما رأيكم، واستشارهم أيضا في المنزل هل هذا المنزل مناسب أو نتأخر أو نتقدم، فأشار إليه بعض الصحابة أن يتقدموا وينزلوا على آخر بئر من أبيار بدر وتكون بقية الآبار كلها خلف ظهورهم علشان قريش ما يجدون ماء، فدفنوا الآبار وجلسوا هم على بئر واحدة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم فتكلم المهاجرون في الجهاد في سبيل الله والقتال وأن هؤلاء الذين كنا نريدهم قد أخرجهم الله إلينا فنناجزهم ولا نتركهم، هذه فرصة ما يمكن أن نضيعها. ثم كرر الاستشارة مرة ثانية أنصار رضي الله عنهم وإن كانوا ساكتين في الأول أدبا متأدبين مع النبي ومتأدبين مع المهاجرين، لكن لما رأوا أن الرسول كرر ذلك قالوا يا رسول الله كأنك تعنينا، يعني المهاجرين عرفت ما عندهم وقد كررتها مرة ثانية. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس سيد الأوس بكلام، وتكلم سعد بن عبادة وتكلم المقداد رضي الله عنه، فقالوا يا رسول الله نحن معك نقاتل بين يديك ونقاتل عن يمينك ونقاتل عن شمالك ونقاتل من خلفك، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. وقال أحدهم والله يا رسول لو أمرتنا أن نضربها إلى برك الغماد بأكبادها لضربناها إلى برك الغماد. فلما اطمأن صلى الله عليه وسلم ورأى منهم الشدة ورأى منهم الرغبة في الجهاد في سبيل الله بعد ذلك استر وأخبرهم وبشرهم بالنصر وأن الله وعده النصر، فعند ذلك عزموا على القتال وبات صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى الله ويبتهل إليه ويمد يديه ويسأل الله النصر سبحانه وتعالى، فحصل ما حصل من النصر المبين وحصل ما حصل من هذه الفئة القليلة، وقريش يزيدون عن 1000 وهؤلاء 300، ومع ذلك نصرهم الله عليهم وقتلوا منهم 70 من رؤسائهم وأسروا 70 من رؤسائهم، والصحابة رضي الله عنهم 19 رجلا الذين قتلوا في بدر. فهذا نصر من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاستجاب الله دعاء وأنزل الملائكة وقاتلوا معهم حتى ما حصل ما حصل من النصر المبين. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم، فسار إلى بدر. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان وقام ورفع يديه واستنصر ربه واستنصر المسلمون الله واستغاثوه، فأوحى الله إليه أني ممدكم 1000 من الملائكة مرتفين، وقرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى أنهم ردف لكم، وقيل يردف لكم أنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا. نعم، أنهم على الخيل يركب 2 يركب واحد وواحد ردف له، أو أنهم ردف لكم أنتم تقاتلون وهم معكم. نعم، وقيل يردف بعضهم بعضا لم يأتوا دفعة واحدة، فإن قيل هنا ذكر 1000 وفي آل عمران 3500. نعم 3000. نعم، وقيل فيه قولان، أحدهما أنه يوم أحد وهو معلق على شرط وفاة الإمداد، والثاني يوم بدر وحجته أن السياق يدل عليه فقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم الآية إلى قوله نعم لو يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتكم هذا يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به فلما استغفر لتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العظيم إذا جاء نصر الله فلا حد له فلما استغاثوه أمدهم بألف ثم بثلاثمائة ثم فلما استغاثوه أمدهم بألف ثم بثلاثة ثم بخمس بألف ثم بثلاثة آلاف ثم بخمسة آلاف وكان متابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسر لها. وقال أهل القول الأول القصة في سياق أحد ودخول بدر اعتراض فذكرهم بنعمته ببدر ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم ألن يكفيكم الآية ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف فهذا من قول رسوله والذي ببدر من قوله تعالى وهو مطلق وذاك معلق والكلام في قصة أحد مستوفاة مطولة وفي الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة يوضحه قوله ويأتوكم من فورهم هذا قال مجاهد يوم أحد وهذا يستلزم أن يكون الإمداد فيه فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر والإتيان من فورهم يوم أحد ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال لما عزموا وعرفوا أن هناك بينهم وبين المدينة قوم ليس بينهم وبينهم عهد وخافوا منهم فتمثل لهم الشيطان وأتى إلى أبي جهل وأتاه بصورة سراقة رئيس هذه القبيلة بني كنانة وقال لا أبدا لا تخافوا منا إن معكم وحنا جيران لكم وأنا أقول على قومي ولا تخافوا منا حنا معكم ونقاتل معكم وهو الشيطان تصور بصورة سراقة وكان يمشي مع أبي جهل ويشجعه فلذلك شجع المشركين على القتال وهذا كله سبحان من الله سبحانه وتعالى ليحصل ما يحصل وليتم الله نعمته على المؤمنين وليذهب الله شوكة الكافرين وليحصل ما حصل من قتل صناديد قريش الذين آذوا رسول الله وآذوا أصحابه وحاولوا كل المحاولات بقتله صلى الله عليه وسلم هنا. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه وأنا جار لكم يعني أنا أجيركم منهم وأمنعهم أن ينالوكم بسوء ولا أحد يتعرضكم شجعهم على الخروج فلما تعبوا للقتال ورأى جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه فقال إلى أين يا سراقة فقالوا إلى أين يا سراقة ألم تكن قلت إنك جار لنا فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون وكذب في قوله إني أخاف الله نعم يخشى ما يخاف الله لكنه يرى الملائكة تنزل القتال فنفض يده من يد أبي جهل وفر وين أنت يا سراقة اشتركتنا جاء وقت القتال قال إني أرى ما لا ترون فنكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون شوف الملائكة نزلوا فخشي وذهب وألقى نفسه في البحر خوفا من القتل. وين تركتنا؟ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام صدق في قوله إني أرى ما لا ترون، يرى ما لا يرون، ولكنه كذب بقوله إني أخاف الله، هو لا يخاف الله بل هو عصى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل خاف أن يهلك معهم وهو أظهر. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة بالكثرة، فقالوا غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد. ما في شك النصر من عند الله، لا بكثرة الجند ولا بقوة العدة، وإنما هو من عند الله بالنصر والاحتساب وذكر الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والاستغاثة به واستنصاره، هذا الذي يحصل به النصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فأما الكثرة لأنهم رأوا أن هؤلاء أكثر من الألف وهؤلاء 300، قالوا ما يمكن يغلبونه، 300 ما يمكن تغلب الألف، لكن غرهم دينهم، زعمهم أنهم على دين الحق وأنهم يقاتلون في سبيل الله، وغرهم هذا الدين حتى ورطوا أنفسهم وما علموا أن العاقبة ستكون لهم، وما علموا أن التورط أتى من قبل المشركين الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا الله ورسوله، فصارت الدائرة عليهم. نعم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد، وأنه عزيز لا يغالب حكيم ينصر حكيم ينصر المستحق وإن كان ضعيفا. وفرغ صلوات الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال، ثم نهض صلوات الله عليه بعد ذلك بسبعة أيام إلى بني سليم. نعم. لما حصلت وقعة بدر وجلس صلى الله عليه وسلم بعدما قتل صناديد قريش وسحبهم صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورموهم في بعض الآبار وأسروا 70، وانتصر صلى الله عليه وسلم وأصاب الرعب بقية العرب كلهم بهذا الانتصار العظيم، وأذل الله المشركين وتبين نصر الله، وسماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فهذا اليوم الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الكفر والإيمان، وظهر الإيمان وارتفعت راية الإسلام وصارت له شوكة وصارت له منعة، وصار كل من قبائل العرب تحسب لرسول الله وأصحابه كل حساب بعد هذه الوقعة العظيمة. نعم. فبلغ ما يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف. ولما رجع فل المشركين إلى مكة. فلوا لما رجع فل المشركين، يعني بقاياهم، بقايا المشركين لما رجعوا إلى مكة. نعم. ولما رجع فل المشركين إلى مكة نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب حتى بلغ طرف المدينة، وبات ليلة عند سلام بن مشكم فسقاه الخمر، فبطن له خبر الناس. فلما أصبح قطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه ففاته، وطرح الكفار سويقا كثيرا يتخففون به، فسميت غزوة السويق. نعم، غزوة السويق، لأنه أتى أراد أن يفي بيمينه، فأتى في خفية وفي خلسة من الليل فقتل بعض النخيل وقتل رجل، ثم هرب خوفا من رسول الله، لأنه لا يزال الرعب في قلوبهم من غزوة بدر. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في طلبه، فهم يعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فهم تخففوا وأسرعوا حتى خففوا من زادهم وجعلوا يلقون بعض الأشياء تتخفف بلهم وتسرع بالذهاب خوفا على أنفسهم، فألقوا السويق اللي كان معهم زادا له فألقوه، فكل هذا من أجل السرعة إلى الذهاب من الرعب الذي في قلوبهم والخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله والقاه كل شيء وهربوا، فراح الصحابة بسكتهم وأخذوا ما طاح من أمتعتهم وأخذوا السويق وغنموا هذه الغنائم ورجعوا. ثم غزا نجدا يريد غطفان فأقام هناك صفرا كله من السنة الثالثة صفر نعم صفرا كله من السنة الثالثة، ثم انصرف ولم يلق حربا، ثم خرج يريد قريشا فبلغ نجران، فبلغ نجران معدنا بالحجاز فلم يلق حربا، فأقام هناك ربيع الآخرة وجمادي الأولى ثم انصرف، ثم غزا بني قينقاع، ثم قتل كعب بن الأشرف، وأذن في قتل من وجد من اليهود لنقضهم الأهل ومحاربتهم الله ورسوله. نعم، هذه أحد طوائف اليهود بنو قينقاع، أول من خان العهد، ثم بعدهم بنو النضير، ثم بعدهم كذلك بنو قريظة، وكل من هؤلاء اليهود قبحهم الله عندما ينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم يشرقون بذلك ويغيظهم ذلك ثم يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد وقعة بدر بنو قينقاع، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم وأجلاهم، ثم بعد وقعة أحد لما انتصر في بدر، ثم لما انتصر في أحد بنو النضير أيضا حصل عندهم، ثم قتلهم النبي وأجلاهم وحصل الصلح بينهم حتى أجلاهم وأخذ أموالهم صلى الله عليه وسلم إلا ما استطاعوا يحملوها معهم. ثم لما حصلت غزوة الأحساب حصل بنو قريظة وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اليهود يتربصون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا انتصار ما استطاعوا أن يملكوا أنفسهم من شد الغيظ والحقد والحسد للرسول صلى الله عليه وسلم، فيحصل منهم ما يحصل من نقض العهد، ثم أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسوله عليهم، لأنهم كانوا ثلاث طوائف، فالطائفة بنو قينقاع بعد غزوة بدر شريكوا، ثم بني النضير بعد غزوة أحد، ثم بنو قريظة بعد غزوة الأحزاب. نعم. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وراس فيهم أبو سفيان جمع الجموع وأقبل بهم إلى المدينة. نعم، في غزوة أحد. نعم. فنزل قريبا من أحد، وكانت وقعة أحد المشهورة، واستعرض نعم في السنة الثالثة، فبدر في السنة الثانية من الهجرة، وأحد بعدها بسنة في السنة الثالثة من الهجرة. هنا واستعرض الشباب يومئذ فرد الشباب واستعرض نعم. الشباب واستعرض الشباب يومئذ نعم بعض الصحابة رضي الله عنهم الشباب الذين قاربوا الولوغ، كل منهم يحب أن يقاتل ويستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعرض كان منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعض أولاد الصحابة رضي الله عنهم، فمن رآه مطيقا للقتال أذن له، ومن رآه لا يطيق منعه من القتال. نعم. فرد من استصغره عن القتال منهم ابن عمر وأسامة وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس، وأجاز من رآه مطيقا منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، فقيل أجاز من أجاز لبلوغه، وجعلوا حد البلوغ بالسن 15 سنة، وقالت طائفة أجازهم لإطاقتهم ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك، قالوا وفي لفظ ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني، ثم ذكر قصة نعم هذا يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الشباب من الأنصار رضي الله عنهم صغار السن، فمن رأى أنه مطيق أذن له بالجهاد قتال، ومن رأى أنه لا يطيق منعه. بعض الناس ظن أنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى من تم 15 سنة وأمره أن يقاتل، ومن أقل من 15 سنة منعه، وقالوا هذا حد البلوغ، فإذا بلغ 15 سنة رجلا يطيق القتال ويعمل ما يعمله الرجال. بعضهم قال لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى قوة أجسامهم، ما قطع النظر عن كونه بلغ 15 أو لم يبلغ. من رأى مطيق وجسمه قوي ويستطيع القتال أذن له، ومن رأى أن جسمه لا يتحمل ذلك منعه عليه الصلاة والسلام من ذلك. نعم. ثم ذكر قصة الأصيرم وكلام أبي سفيان على الجبل، وهي ما روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أشرف أبو سفيان وقال: أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم بن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم بن الخطاب؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله تعالى لك ما يخزيك ويسوءك. نعم. قال أبو سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان: يعني هذا لما حصلت الوقعة وانفك القتال وانحاز كل فريق جهته، فرأى أبو سفيان أنه حصل له شيء من النصر، فصعد على صخرة في الجبل ونادى الصحابة رضي الله عنه: هل فيكم محمد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجيبوه، اتركوه. فتكرر ولم يجيبه أحد، ثم قال: هل فيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي: لا تجيبوه، حتى كرر ذلك. ثم قال: هل فيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فلما تركوا، ثم قال بعد ذلك رافعا صوته مشجعا لقومه: أما هؤلاء فقد قتلوا، محمد قتل وأبو بكر قتل وعمر قتل، لو كانوا موجودين لتكلموا. فعمر رضي الله عنه ما ملك نفسه، النبي قال: لا تجيبوا، ولكن ما صبر عمر، فقال: كلا يا عدو الله، أبقى الله ما يخزيك وما يسوءك. كلهم موجودون. ثم عاد قال معتزا بشركه ومعتزا بأصنامه، فقال: أعلو هبل. هبل صنم من أصنامهم التي يعبدون، قال: يعني إنك علوت وحصل لنا النصر. فقال النبي: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فأجابوه بذلك. ثم قال بعد ذلك: لنا العزى ولا عزى لكم. العزى التي هي أيضا صنم من أصنامهم التي كانت بنخلة، شجرة بنخلة باليمانية يعبدونها. قال: لنا العزة، العزة تعيننا وتساعدنا، وأنتم ما لكم عزة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال بعد ذلك هكذا يوم بيوم، يوم أحد بيوم بدر والحرب سجال. فقال لعمر رضي الله عنه: لا سوى، فرق بيننا وبينكم فرق كبير، قتلاكم في جهنم وقتلانا في الجنة، ما في سوى ولا في، هؤلاء شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أما هؤلاء فهم من جثة جهنم. نعم. ثم قال أبو سفيان: وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسوني. نعم، قال أنكم ستجدون، لما رأى أنهم موجودين قال: ستجدون مثلة، يعني مثلة في القتلة، لأنهم مثلوا، قطعوا أنف هذا وقطعوا يد هذا وعملوا ما عملوا. ثم عاد أبو سفيان يعرف أن هذا خطأ، ويعرف أن هذا لا يعمل مع أحد، فكيف يعملونه مع أبناء عمهم؟ فقال: فستجدون مثله بقتلاكم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يمثلون بأحد، والنبي نهى عن المثلة، فقال: ستجدون مثله، ولكنها ما يهمن، أنا ما لم آمر بها ولكنها ما ساءتني، أنا ما فعلت ولا أمرت به، لكن لما حصلت أنا ما ساءتني، لأن فمعناه إذا ما ساءك معناه أنك راضي بها. نعم. فأمر بجوابه عند افتخاره بآلهته وشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة الله. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في الأول احتقره وقال اتركوه لا تجيبوه في شيء لا تجيبوه، لكن لما تعرض إلى جناب التوحيد وتعرض إلى الإيمان وتعرض إلى تعظيم آلهتهم وأصنامهم عند ذلك جابه صلى الله عليه وسلم بقوله الله أعلى وأجل وبقوله الله مولانا ولا مولى لكم. ولذلك صارت العاقبة للمتقين والنصر لعباد الله المؤمنين، فحصل ما حصل من النصر المبين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.